في كلمات متداولة الآن في تلاعب صرفي بعض الناس يتلاعب. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، يقول: مسألة الأمر لا يتناول المأمورة به على سبيل الكراهة، خلافا للحنفي. بعضهم يقول لا يتناول المكروه. هو أصلا القضية يعني الأحناف يعني الإنسان اللي يعمل الخطأ في الصلاة هل هي داخلة في الصلاة المأمور بها؟ نعم، خارج عنها. هم يقولون هو داخل، لذلك يؤمر به، لذلك عندهم يعني مثلا واحد سرق في الصلاة، هل الصلاة هل السرقة مأمور بها؟ عصى وصحت أو التفت في الصلاة. خليل يقول عصى وصحت. أيوه أيوه، الالتفات الالتفات ما مأمور به في الصلاة. ها؟ خليل يقول عصى وصحت إن لبس حريرا أو سرق أيوه ونظر محرما. أيوه، في كلام للشيخ الإسلام البحر المحيط ذكره. أي يقول: قال ابن تيمية في هذه المسألة تلبيس، فإن الأمر إنما هو بصلاة مطلقة وليس في الأمر تعرض لكراهة ولا غيرها، فإذا قارنتها الكراهة فقال قائل صلي صلاة غير مأمور بها كان ذلك تدليسا، فإن الأمر لم يتعرض للكراهة بل أمر بصلاة مطلقة فلا يقال هذه الصلاة غير مأمور بها. أيوة، لكن هو المشكلة إذا هو فعل شيء في الصلاة هل هذا داخل في الصلاة؟ ليس داخلا، الأمر بالصلاة ما لا الشيء المكروه. هو المشكل فيما لا يبطل، أما ما السلام عليكم، أما ما يبطل الصلاة لا أشكال. هو مثل الصلاة في وقت الكراهة هل تنعقد؟ أيوة، هذا إذا كان يعني خلاف، لكن الذي يلتفت في الصلاة تنعقد ولا ما تنعقد؟ تصح عند المالكية وحنابلة. طيب، تصح. هذا هو وجهة نظري. إلا إذا التفت بجذعه كاملا. لا لا، هو يلتفت كذا وجهه ما في. نعم، مكروه يعني يكره، ما تبطل به الصلاة. هو يقول هل المكروه داخل الأمر؟ أيوة. في طبعة صفية شيخنا: الأمر يتناول المأمور به على صفة الكراهة، هذا خطأ يعني. هل الأمر هل الأمر؟ لا. إيش موجود؟ لا لا، النافية غير موجودة في طبعة صفية. آه. وبالنسبة للنقطة اللي المجلس السابق جعلتها صفية كما هي. إيش هي؟ ما جعلتها كما قلت ما. جعلتها كما في الأصل. إيش هو؟ قضية يقتضيه لفظا ولا يقتضيه. إيه إيه إيه. نعم. جعلتها كما في المخطوطة. طيب، يقول الإمام الزركشي: يعني أنا صلحت من البحر. نعم. بعدين أنا ما ألتزم إنه إذا كان تأكدت إن الشيء خطأ إني ما أجعله في المتن، أجعله في الهامش الشريعي. قلت فقد أثبتنا الصواب من البحر. نعم. قلت فقد أثبتنا الصواب من البحر. أيوه هذا هو. نعم. ذكرتم المرجع الجزء الثاني 730. نعم نعم، لكن هذا مخطوط قبل أن يطبع. طيب، يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأجاز بعضهم مراعاة المقصود كما في مسألة دلالة النهي على الفساد فيأتي فيه التفصيل وهو حسن، والمسألة مأخوذة من الفروع وهي صحة طواف الجنب عندهم وبطلانه عندنا لأنه مكروه. كتبتم شيخنا عند الأحناف الكراهة هنا للتنزيه وعند الجمهور للتحريم. قلتم ذكر المؤلف المسألة رحمه الله تعالى في البحر تحت مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا ولا خلاف في المعنى بين كلامي هنا وهناك. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: والأمر لم يتناوله، ويتلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب؟ فعندنا ضده، وعندهم ليس بضد بضده له بضد له بصفية بضد له بضد له هو الصحيح ضد له، لأن هذا واضح أنه خطأ. يعني الأحكام الخمسة كل واحد منها ضد للآخر، الواجب ضد يا مرحبا. لا هو ما هو ضد، لأنه يعني لو كان ضد قد يجتمعان. السلام السلام ورحمه الله. مرحبا. الخمسه الاحكام هل هي الضاد الواجب والمكروه؟ هي متغايره. حرام جعلت يعني لا الحرام الحرام والواجب ضدان. والاحكام الباقي السن الاستحباب ما هو ضداد متغايره. هو جعل المكروه ضد الواجب اغيار بس ويمكن ضده في الصيغه بس ما يجتمعان شيخنا. ها قد يرتفعان لكن لم لا يجتمعان. ايش هو؟ ما يكون الشيء مكروها مباحا واجبا حراما. ويقولنا ان المكروه من جنس المباح. اي اذا قسمناها قسمين صحيح هذا هو المأذون غير المأذون. مأذون وغير مأذون هذا هو. لكن لا وانه لا يلحق من فعله لا يلحق اثمه. لكن اذكر انه قيل ان المأذون من ضمنه المكروه. هو هذا نعم هو هذا علشان يجوز الاقدام عليه. نعم. طيب الان هو جعل المكروه ضد الواجب مع انهم داخلان في المأذون فيه يعني. هو هذا نقول الاولى ان يكون هو يمكن نظر الى الصيغه اذا لا كان لا تفعل افعل اي لا تفعل افعل. أيوه. هذا هو اما يعني وهذا لا يتضاد اصلا الا في الواجب والمحرم. نعم. ايوه لجواز الاقدام على المكروه. ايوه يعني فكلاهما مأذون فيه مأذون بالإقدام عليه يعني. وهذا هو يعني تعريف المكروه. المكروه دم ما يلحق بتاركه الإثم قصدي بفاعله لا يلحق بفاعله الإثم. والضدان الحرام والواجب هذا هو. يقول إمام الزركشي رحمه الله ولذلك تعالى لما تكلموا في هل الأمر بالشيء نهي عن ضده قالوا إذا كان الأمر للوجوب والنهي للتحريم يكونان ضدين. وقيل بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام في حالة واحدة أم لا بطبعة صفية على جهة الإلزام بطبعتنا هنا على جهة الالتزام. أي ممكن الإلزام أقرب. أيوه. وقيل بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الإلزام في حالة واحدة أم لا. إيه. قلت في التعليق تفضل الشيخ في التعليق الخامس شيخنا يقول اعلم أن الفعل إذا كان له جهة واحدة أو جهتان متلازمتان فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه في وقت واحد لتضاد الأمر والنهي. أما إذا كانت له جهتان لا تلازم بينهما فيمكن الأمر به والنهي عنه لعدم التضاد حينئذ. فإذا أمر الشارع بفعل وبعض جزئياته مكروه فالمكروه لا يتناوله الأمر كتنكيس الوضوء أو الصلاة في معاطل الإبل والحمام وقارعة الطريق. فالنهي عن الصلاة فيها لوسوسة الشيطان ولنفار الإبل ومرور الناس وهذه الأشياء تشغل عن الصلاة وتشوش على المصلي لذا كره وهو المنهي عنه. أما الصلاة فصحيحة لأن النهي خارج عن حقيقة الصلاة وشروطها ولا لازم لها فانفصلت جهة النهي عن جهة الأمر كما هو واضح. وهذا يؤكد أنه ما هو مأمور به. نعم. ليس مأمورا بالصلاة في المقبرة. نعم. ها؟ ايوه مأمور بالصلاة ومنهي عن كونها في المقام. هذا هو ومنهي عن الغصب مأمور بالصلاة وكون واحد يجمع. لكن المشكلة حنابل أبطل الصلاة في المنتهى يقول ولا تصح تعبدا صلاة في مقبرة في حمام. هذا ما عندهم من الجهة غير مفك وحشي وأعطاني إبل ولكن ما أنهم في صلاة الرجل في الحرير يرون أنها تصح. حتى هذا فيه رواية مع الجمهور. المقبرة وفي رواية مع الجمهور أن تكفي الجهة. الصلاة في المقبرة مكروهة ولا محرمة؟ مكروهة. وهم يرون أنها محرمة. نعم. هم الأحناف. لكن عند المالكية في مقبرة وحمام ومعطن الإبل كل النهي للكراهة. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: الواحد منا يعلم كونه مأمورا على الحقيقة خلافا لأبي هاشم. غريبة. قال ابن برهان: ويتنبني على الخلاف في أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟ فعندنا أنه جائز خلافا لهم، لا سيما إذا قلنا بمقارنة الاستطاعة. هل هو يجوز والله؟ هل هو جائز بطبعة صفية؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ ما فيه. فعندنا أنه جائز خلافا لهم، لا سيما إذا قلنا بمقارنة الاستطاعة للفعل. واحد منا يعلم كونه مأمورا على الحقيقة، يعني مو على المجاز. نعم، الحقيقة ليس على المجاز. أيوة، لأنه هو الأمر ظاهر في الوجوب. أيوة. لما نزلت الشريعة ما كان في، لما نزلت الآيات والأحاديث ما كان في إلا جيل واحد من المسلمين. الجيل اللي بعده هل مأمورين على الحقيقة ولا على المجاز؟ هو ويعني أمر المعدوم وقت عدمه مجاز. هذا المسألة تصورها لعل هذا يعني. وهاشم باعتبار ما سيكون يعني. أيوة. المستصفى شيخنا يقول المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال. هو قلنا ذهبت المعتزلة لأن المأمورة لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال. خلينا نقول ذهبت المعتزلة كأنه كرر الكلام، وذهب القاضي وجماهير أهل الحق إلى أنه يعلم ذلك. وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض، وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول إنما يعلم المأمور كونه مأمورا مهما كان مأمورا، لأن العلم يتبع المعلوم، وإنما يكون مأمورا إذا توجه الأمر إليه. ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد لعبده صم غدا، وأن هذا أمر محقق ناجز في الحال، وإن كان مشروطا ببقاء العبد إلى غد. ولكن اتفقت المعتزلة على أن الأمر المقيد بالشرط أمر حاصل ناجز في الحال، لكن يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولا عند الآمر والمأمور. أما إذا كان معلوما فلا، فلو قال فإنه لو قال صم إن صعدت إلى السماء أو إن عشت ألف سنة فليس هذا بأمر، أي هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذي يقوم بالنفس ويسمى أمرا، لأنه هذا معلق على محال، ما هو علشان هو أمر، علشان معلق على محال، والمعلق على محال محال. أيوة. يقول: ويدل على بطلان مذهبهم مسالك. المسلك الأول أن الأمة مجمعة قبل ظهور المعتزلة أن الصبي كما يبلغ ولا ما لم يبلغ يجب عليه أن يعلم، وكما يبلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد كونه مأمورا بشرع الإسلام منهيا عن الزنا والسرقة والقتل في الحال، وإن لم يحضره وقت صلاة ولا زكاة ولا حضر. وهذا قصور يعني، كان أمر المعدوم يعني مبني على هذا، يعني يعلم بالأمر قبل امتثاله، يعني قبل هم يقولوا أمر إعلامي وأمر تنجيزي. أيوه. يعني هذا الأمر يعني الإعلام. إحنا الآن مثلا كون واحد يعلم أنه إذا عاش يجب عليه صلاة الفجر. نعم. هذا يعني هذا أمر حفظ. أيوه. هذا أذن الفجر صلاة تنجيز. هذا هو هذا الوقت، وكان من أهل القدرة لم يمنعه مانع. أيوه. دائما الخلاف على العبارات خلاف لفظي، يعني بيعتقد وجوبه فقط. أيوة، ممكن كمان له علاقة بالعقائد. لكن يجوز له أن يكون خالي الذهن لغفلة هنا ولا اشتغال بشيء، ثم إذا أذن الفجر. لا، هو مثل ما قال، إذا كان يعلم بأن الأمر ضد الوجوب ويعلم أنه مكلف قبل، من بمجرد ما يبلغ يعتقد كل الواجب. أيوة، يعني هو هذا، ولذلك حتى عزمه على أنه سيصلي هذا في هذا ثاب عليه. نعم. يقول: مسألة: هل يشترط في الأمر العلو؟ على قولين: أحدهم أنه لا يشترط، بل حقيقة الأمر القول الطالب للفعل، والثاني يشترط، ونقله أصحابنا المتأخرون عن المعتزلة، وهو الموجود في كلام المتقدمين من أصحابنا، منهم أبو بكر الصيرفي كما رأيته في كتاب الإعلام له، وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر ابن الصباغ وغيرهم. والخلاف في ذلك ينبني على أن الصيغة تفعل إذا وردت ممن تلزم طاعته هل تقتضي الوجوبة حتى يدل دليل على خلاف ذلك. إن قلنا إن من حقيقة الأمر العلو اقتضى ذلك بالوضع وإلا فلا. وهذا ترجحون الشيخ العلو؟ نعم، من غير استعلاء. استعلاء افتعل في تعليق هذا؟ نعم. قلت خلاصة المسألة أن فيها أربعة أقوال، أحدها أنه يعتبر العلو والاستعلاء معا في الأمر، وهو قول القاضي عبد الوهاب وابن القشيري. الثاني يعتبر العلو فقط، وهو قول المعتزلة وابن الطيب الطبري، وقول عن القاضي عبد الوهاب وابن الأنباري، واختاره الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وسليمان الرازي وابن عقيل الحنبلي والجصاص وابو يعلى الحنبلي. الثالث يعتبر الاستعلاء فقط، وهو الطلب بغلظة وقهر، وهو قول ابن حسين البصري والباجي. الرابع انه لا يعتبر واحد منهما في الامر، وهو قول جمهور الاصوليين، ونقله الرازي عن اكثر الشافعية، ونقل العبدري اجماع النحويين عليه. كلام فاضي. شيخنا كان هو الأولى يعني هذا. أبدا، لأن صيغة افعل تدل على الطلب. أوامر الشرع، نعم، هي دائما تأتي من فوق. هذا نظر للواقع وليس نظر للصيغة. لا، نظر للشرع، احنا نتكلم في الشرع. طيب، وأمر ولي الأمر للرعية أو الأب لولده من فوق؟ ما هو من فوق هذا؟ ممكن يكون ولي الأمر جاهل مثلا، لا، ويأمر العالم الذي أعلى منه. يعني لا، جاهل يقابل العالم ما يقابل من فوق. ولي الأمر تجب طاعته لأن الله أمر بطاعته، والوالد تجب طاعته لأن الله أمر بطاعته. إذا تنظرون أنتم للصيغة، ليش هنا نظرتم لشيء خارج الصيغة؟ كيف تقول الأمر ليس للفوق والأمر ليس للتكرار؟ لأن الصيغة تفعل تقتضي إيجاد الماهية. هذا هو نظركم للصيغة. الآن نظرتم للصيغة ولشيء خارج الصيغة. لا، هذا داخل في تعريف الأمر. هنا الجهة الآمرة داخلة في الأمر، إلا ما كان أمرا. ولذلك لو صدرت من العبد إلى ربه تكون أمر في النحو أمر، نعرف أنه فعل أمر. لا، فعل أمر، لكنه يعني هل هو يأمر الله أو يدعو؟ لا، هو خرج ويقال دعاء، صرفت عن ظاهرها مجازا. أيوة. إذا ما أحد يقول أنها أمر، أمر مجازي. لا، ما هو مجازات، هذا يسمى دعاء. من أغراض الأمر كما تعلمنا منكم يعني أن الأمر يكون للتهديد ويكون للدعاء. هذا ما هو أمر، هذا ما يكون أمر، لأنه الأمر لابد أن يكون إيجاد صيغة الفعل، إيجاد الفعل. وإذا كان ما هو إيجاد الفعل معناه أنه خرج عن ظاهره، ويكون من باب أيوة أمر التهديد. ما هو أمر التهديد للتحريم أو الكراهة؟ كيف؟ أمر التهديد للتحريم أو الكراهة. أي الله عز وجل، الله عز وجل لا يأمر بالمحرم. نعم، ليس بأمر، إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم، مثلا فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيوة، أو فتمتعوا. هذه أوامر تهديد يعني. لا، هي أوامر، هذه تهديد وتوبيخ ومن هذا الباب. لكن الأمر أصلا معناها أن الآمر يريد المأمور أن يفعل ما أمر به. الله، هذا هو الأمر الحقيقي على حقيقته، سواء كان ذلك ندبا أو إباحة أو وجوبا. أما إذا كان يأمر وهو لا يريد أن يفعل أو لا يستطيع أن يفعل، هذا ليس بأمر، ليس بأمر حقيقة، ليس بأمر، لكنه أمر صيغة. لا، هي صيغة تفعل، صيغة تفعل، لكن لا يقال لها أمر. أي، صرفت عن ظاهرها. يسمى يعني دعاء أو طلب أو قالوا للتكوين، قالوا للتهديد، قال للتسوية، ما يريدوا يفعلوا أصلا. الله يحفظك. كونوا حجارة أو حديدا، هذا معناها أمر. في الإعراب شيخ ليش نقول عنه؟ إيش هو؟ كونوا، إيش نسميه في الإعراب؟ ونسميه فعل أمر؟ أيوة، صيغة فعل أمر. نعم. أيوة، نعم. هنا رسالة وصلت، قلت إنه الفعل الذي لم يسمى فاعله شكرته. أيوة، تأدبا يعني. إيه، تأدبا، إنه ما تقول فعل مبني للمجهول، في قيل يا أرض تقول فعل لم يسمى فاعله وهو أو المفعول ما لم يسمى فاعله هو المبني أو مغير الصيغة يعني كان ما هو مجهول الله معلوم لا كونه يعني هو حتى لو كان ما الله هو معلوم لكنه قال مبني المجهول أنه لم يسمى بس أيوه. كانه ابن هشام يعني اعترض عليها أيوه. المغني لا ابن هشام اعترض هذا كلام سيبويه لم يسمى فاعله أيوه. عند قدام المنح نعم الأمر الشرعي أيوه لأن أوامر الشرع كلها من فوق والاستعلاء الفرق بين العلو والاستعلاء أن الاستعلاء يفتعل وهو هيئة في الصيغة بغلو ورفع صوت ويمكن الأدنى يفعله مع الكبير مع الأعلى لكن المرتبة هي في الأمر الله يحفظك هذا هو الذي ينضبط يعني العلو أيوه وصوليون يتكلمون في ماذا؟ أوامر الشرع وهو أدلة الشرع على كذا الشيخ العلو أبلغ من الاستعلاء في المعنى؟ نعم نعم في ما يتعلق بأوامر الشرع كلها جاية من علو كلها من علو وإحنا ماشي بس استعلاء لا وبعدين ما في وبعدين ما في أحد تجب طاعته لذاته إلا الخالق أو من أوجب الخالق طاعته أنا قلت للشيخ مرة قلت له حلوه مذهب المعتزلة فقال إذا المعتزلة قالوا الحق نخالفهم لا هم المعتزلة المعتزلة القول هذا نعم أيوه هو فرق معانا في ابن حال في ابن اللحام أيوة. إنه قول الحنابلة يعني أنتم نسبتونا في أعلى وابن عقيل هنا من الحنابلة أيوه أيوة. يعني مجمور وبعدين العبد كان طريق ومسك السيد وأمر كيف أمروا؟ قوي يعني أقوى منه. قول ما هذا ما يقال أمروا يقال يعني لا يقال يقال يعني أكرهه أيوة. الأمر بالمباح. الأمر بالمباح. أمر بالاستحباب أمر بالوجوب لكن الأمر بالمباح يسمى أمرا يسمى أمرا بالمباح يسمى أمرا بالمباح نعم ما يسمى أمرا كذا بقريب بقيد يعني أيوه ولذلك الصيغة تفعل هم يتكلموا عن صيغة تفعل أنها تكون على ظاهرها وتأتي لغير ظاهرها كما أن الأصل في الخبر فائدة الخبر أو لازم الفائدة وقد يأتي لها لواحد منهم يكون خارج عن مقتضى لا أحد يطاع لذاته إلا الله عز وجل نعم لأنه هو الخالق وهو الإله وطاعة الرسول واجبة بأمر الله وطاعة ولي الأمر واجبة بأمر الله وطاعة الوالدين واجبة بأمر الله الله يحفظ ومجموع الأمة يعني عدم الخروج عن إجماع الأمة بأمر الله الله يحفظك يقول يوم الزركشي رحمه الله تعالى مسألة النهي عن الشيء لا يدل على صحة المنهي خلافا لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأصل الخلاف يلتفت على أن النهي هل يدل على الفساد أم لا المفروض يقول أن ما هي دلالة النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد أو يدل على الصحة الحقيقة أن النهي الجازم يدل على التحريم لكن لا يدل على الفساد يعني الآن لو تنفلت أنا بعد صلاة العصر نافلة إذا كانت لا لسبب لا أيوة لا لسبب قلت نافلة مطلقة هذا يكون فعلت فعلا محرما جميل طيب. فلا تنعقد الصلاة فلا تنعقد صلاة لا تنعقد صلاته هذا عند من يرى أنه الجهة غير مفكة أيوه. يعني يثاب على الصلاة ويأثم على الفعل على إيقاعها في هذا الوقت هذا الذي يقوله الأحناف كما قالوا في صوم يوم العيد قالوا من نذر أن يصوم يوم العيد لزمه النذر وحرم عليه إيقاعه في يوم العيد وعند الجمهور أنه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وهذه معصية حتى بالنذر الآن عفوا الشيخ زكريا، لو إنسان قال لله علي نذر أني أتنفل بعد صلاة الفجر لا لذاك السبب يعني ما يلزم الوفاء به؟ لا لا يلزم الوفاء. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن عند الأحناف يلزمونه يلزمونه ويقولون حتى انهم تناقشوا مع الجمهور، والجمهور يستدل خالصة الحنابلة، يقولون من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، والصيام يوم العيد ليس عليه امرنا، فيقول الاحناف الصوم عليه امرنا فليس برد، وايقاعه في يوم العيد ليس عليه امرنا. أيوة. قلتم في التعليق شيخنا أكثر الرسوليين يجعلهما مسألة واحدة، وهي هل النهي يدل على الفساد ويدمج فيها عدم دلالته على الصحة؟ وعرفتم النهي قلتم القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل مدلول عليه بلا تفعل. أيوة. معناته ما في نهي إلا بلا تفعل. أيوة. وكون هذا الوعيد على الفعل أو أنتم منهيون، هذا قلنا بأنه يعني حكاية النهي وليس هو النهي، والإخبار قصدي إخبار عن نهي الله وعن أمره وهو يدل على التحريم وترتيب العذاب عليه وترتيب العذاب. أيوة هذا كله يدل على أنه يدل على التحريم، يدل على التحريم. أيوة. لكن لا يسمى نهي، ما يسمى نهي، لا يسمى نهي. حرمت عليكم الميتة ما يقال منهي عنها، يقال محرمة. محرمة. لكن النتيجة واحدة يا شيخ. ها؟ النتيجة واحدة. النتيجة واحدة، إذن معناته أنه ضد الأمر ملي نهي، إذن هو وصيغة النهي واحد. أنا عندنا أترك وعندنا لا تفعل، هذا أمر وهذا نهي والنتيجة واحدة. هذا أمر بالترك وهذا نهي عن الفعل. آخر مسألة شيخنا يقول الخلاف في أن الأمر هل يقتضي الفورة مبني على أن الواجب الموسع معقول أم لا؟ هو الحقيقة أنا أكبر عندي دليل على أن صيغة فعل لا تدل على التوسيع ولا على التراخي هو الواجب الموسع والواجب المضيع. يعني الواجب الموسع والواجب المضيق، لأنه قريب يعني في أمر دل على التوسيع وقته موسع وأمر دل على التضييق، لا لصيغة تفعل، ولكن هذا من حيث دليل خارجي والخلاف في صيغة تفعل. يعني الواجب يعني وجود الواجب الموسع المضيق دليل على أن الصيغة لا تدل على الفور، لا تدل بذاتها على الفور ولا على التراخي. أيوة. ولا على التراخي، يعني هنا الفور يقابل التراخي والتكرار يقابل المرة. نعم. طيب علقتم شيخنا في التعليق الثاني قلتم أشار لهذا البناء في البحر وقال إن الكلام في هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسع والصحيح، ومن لا يعترف به فلا كلام معه، قاله الكي الطبري. هم الذين لا يقولون بالواجب الموسع يجعلونهم باب الواجب المخير، هو خلاف لفظي كذا. مخير في الوقت، مخير يقسم الوقت حصص فيجعلوه كالخصال وهو بعدين واحد، وهو الحقيقة مذهب الأحناف، لأنهم يقولون سبب الوجوب الوقت الذي يعقبه الأداء. أيوة. الله يحفظك. أرسلت جامعة. أيوة. سابع.